للحكم لوصف مستمر كخوفه على سلطانه مثلا او مجاراة للناس فحكم بغير ما انزل الله مع اعتقاده ان حكم الله احسن فهذا لا يكفر لكنه اشد جرما من الاول واعظم قبحا واخطر من الاول بمراحل وهو ظالم لنفسه وظالم لغيره. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هذا ظالم وظلمه مراتب ويتفاوت فيه اهل هذه المرتبة. هذا التفصيل هو الوارد عن سلف الامة فيما نعلمه، وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله، وقد استقرأ كلام السلف في هذا فثبت هذا التقسيم والتفصيل عن اكثر من 50 عالما من علماء اهل السنة والجماعة. وقد تطلبت بقدر ما استطيع كلاما لأهل السنة والجماعة ليس فيه تفصيل، أعني من العلماء المتقدمين، فلم أجد هذا، وإنما الذي رأيته في كلام العلماء المتقدمين إنما هو التفصيل الذي ذكرنا. قال ابن العربي المالكي قال طاووس وغيره ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر. قال ابن العربي وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة في الغفران للمذنبين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن الحكم بغير ما انزل الله هذا فيه تفصيل، وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع ولكن استباح هذا الامر ورأى انه لا حرج عليه في ذلك وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء. ثم ذكر التفصيل الذي ذكرته، ثم قال رحمه الله وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم. وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم. اذا كان ذلك كذلك فان وجدنا عالما او طالب علم لا يفصل في المسألة فهل نصفه بانه تكفيري وانه خارج عن قول اهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، لا يكون ذلك على الاطلاق، وانما الامر فيه تفصيل. فان كان القائل ممن يقول بطريقة اهل السنة والجماعة ويستدل باستدلال اهل السنة والجماعة ولا يسلط هذا القول لتكفير المعينين بإطلاق فهو من أهل السنة والجماعة، وإن كنا نعتقد أنه مخطئ في عدم التفصيل، وأن الموافق لقول المتقدمين من أهل السنة والجماعة هو التفصيل. أما إن كان القائل ممن لا يعرف بطريقة أهل السنة والجماعة ويقول بعدم التفصيل من أجل أن يكفر المعينين بإطلاق، فهذا نعم يعرف أنه من التكفيريين المخالفين لأهل السنة والجماعة، ولا ينبغي أن يوضع التمر مكان الجمر، لا ينبغي على طالب العلم أن يضع التمر مكان الجمر، بل يوضع كل شيء في موضعه. أقول هذا لماذا؟ لأني رأيت بعض طلاب العلم لما رأى أن بعض التكفيريين المخالفين للحق لا يقولون بالتفصيل أصبح يطلق لسانه في كل من لا يقول بالتفصيل، ولو كان من أهل السنة المعروفين، بل حتى لو كان من علماء السنة المعروفين. ورأيت بعض طلاب العلم لما رأى بعض أهل السنة من علمائنا المعاصرين يرون عدم التفصيل لا يطلق على من لا يفصل أنه تكفيري أبدا، ويقول قال ببعض أقوال أهل العلم المعتبرين، وهذا أيضا خطأ، بل كل شيء يوضع في موضعه. وأختم هذا الكلام بوصية عظيمة للشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة وأمثالها، حيث قال: فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس بإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وهذه وصية عظيمة لكل مسلم، أن يتقي الله عز وجل وأن يسلك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يعرف تفصيل أهل العلم، وأن لا يقع في السبيل الذي يسلكه بعض الناس بترك التفصيل حيث يجب التفصيل. فهذه هي المسألة. ولا بد أنه يرد في قلب الإنسان منا جميعا سؤال، وهو إذا كانت هذه الاحتمالات موجودة فكيف نحكم على الفاعل؟ يعني أنتم قلتم إذا حكم وهو يعتقد، كل هذه محتملة، فأنا كيف أحكم على الفاعل؟ هذه قضية مهمة جدا، سنؤصلها غدا في مجلس الغد الذي سنخصصه إن شاء الله عن قواعد وضوابط في التكفير، بحيث نعرف موقف المسلم الصحيح في مثل هذه الأمور. و نكمل ما ذكره الشيخ في هذه المسألة حيث قال: قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، يعني الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت وبجميع أنواعه وأقسامه، وعلى وجوب الإيمان بالله قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الآية قوله تعالى: لا إكراه في الدين، هذه الجملة يجب فهمها يا إخوة. لا إكراه في الدين معناها أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه، لأن آياته بينة ظاهرة فلا يحتاج إلى إكراه. وليس معناه يا إخوة أن الناس أحرار في دينهم كما يفهمه بعض من لا علم عنده فيقول لا إكراه في الدين، يعني كل واحد حر في دينه. ليس هذا معنى الآية، بل معنى الآية أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه. لماذا؟ لوضوح آياته وعلاماته، فمن بلغه هذا الدين فقد وضحت له الآيات، فلا يحتاج إلى إكراه، ولكن يجب عليه الانقياد والتسليم، لأنه لا يبلغ أحدا من الناس فيترك إلا إعراضا. لا يبلغ الإسلام أحدا من الناس فيترك إلا إعراضا، وهذا معنى لا إكراه في الدين، يفسره قول الله: قد تبين الرشد من الغي. فهذه الجملة كالتعليل، لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، فهذا الدين بين فيه الصراط المستقيم، وأن ما يخالفه ضلال، فيجب على الجميع اتباعه، فهو متين ظاهر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شرطان، من شرطية، شرطان: يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى هذا أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالله لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات، كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم، هذا معنى قول لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات. فهذا تقرير الشيخ رحمه الله عز وجل لمسألة الطواغيت. ثم إن الشيخ رحمه الله سيختم كتابه خاتمة نفيسة تعود إلى كل ما تقدم في الكتاب، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في مجلسنا ليوم غد، نختم به الكتاب ثم نذكر لإخواننا قواعد أهل السنة والجماعة والضوابط في التكفير. لماذا؟ لأهمية هذا الأمر، فإننا نرى الفساد المستطير الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين، وفي كثير من قلوب الشباب المسلمين بسبب عدم معرفة ضوابط أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. فوجدنا بعض شبابنا الذين يحبون الخير ويريدون الخير محرقة لأقوام اصطادوهم بمسألة التكفير، ولأن شبابنا جهلة بالحكم وعندهم عاطفة ولا يعرفون ضوابط أهل السنة والجماعة سقطوا في فخاخ أولئك القوم. ومن عرف قواعد أهل السنة والجماعة في الباب سار على بصيرة، وكان من أرحم الخلق بالخلق، وهذا ما سنبينه إن شاء الله ويتضح في مجلس الغد إن شاء الله، ولعلنا نختم المجلس بالإجابة على بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله عز وجل بما قال وأمده الله عز وجل بالصحة والعافية. آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا قاضي في إحدى الدول التي لا تقيم حكم الله، وأنا مجبر على الحكم بهذا الحكم لأنها قوانين موجودة، فهل أنا من الكافرين أم ماذا؟ وهل أترك وظيفتي التي أنا فيها؟ وتركي لها لا يغير شيئا. القاضي والمحامي في الأنظمة الوضعية إن كان يستطيع أن يقيم الحق وينصف المظلوم من غير مخالفة شرع الله عز وجل فلا بأس أن يبقى في عمله، ولو كان النظام على نظاما وضعيا في الجملة. أما إذا كان لا يستطيع ذلك وإنما هو يحكم بغير ما أنزل الله ويخالف شرع الله، فإن الواجب عليه أن يترك ذلك حتى لو لم يتغير شيء، لأنه يجب عليه أن ينصح لنفسه ويترك هذا العمل، ولا يضره من ضل إذا هداه الله عز وجل إلى هذا الأمر. لكن الأخ يقول: هل أنا من الكافرين؟ أقول: أكثر القضاة الذين يعملون الآن في القوانين الوضعية ممن يعرفون الحكم ولكنهم يحكمون من أجل المنصب أو من أجل تأول يتأولونه أنهم يخففون الظلم أو نحو هذا، فهم غير كفار في هذا، ولكنهم يظلمون أنفسهم ظلما عظيما، وهم على جرم وعلى مخالفة لشرع الله وعلى معصية كبيرة، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا العمل إذا لم يكن الواحد منهم قادرا على إقامة العدل من غير مخالفة شرع الله عز وجل. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم تعلم القوانين الوضعية وعن حكم العمل في المحاماة، فقال: إن تعلمها ليبين فسادها مع مكنته، أقول معنى كلامه مع مكنته العلمية، فلا حرج في هذا. وإن تعلمها ليحكم بها مخالفا لشرع الله فهذا حرام ولا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عنده محل لبيع قطع غيار السيارات، فهل يزكي من هذا المحل بثمن بيعه للقطع أم بثمن شرائها؟ زكاة عروض التجارة تزكى هكذا: إذا حال الحول، مثلا بدأت تجارتك في يوم الواحد من محرم، إذا جاء يوم الواحد من محرم فانظر إلى البضاعة الموجودة في المحل كم تساوي بسعر البيع، لا بسعر الفواتير، بسعر البيع، لأن هذا هو المال الذي عندك. كم تساوي بسعر البيع فتقدر، فتخرج الزكاة من تقدير قيمة البيع في ذلك اليوم. أحسن الله. ولو كان عندك بضاعة ب100,000 فبعتها قبل حولان الحول بأسبوع لا زكاة فيها، ولو كان عندك بضاعة ب100,000 أدخلتها المحل قبل حولان الحول بأسبوع ففيها الزكاة. وهذا بذاك، هذا بذاك، عروض التجارة لا يثبت، يدخل ويخرج، فيكون هذا بذاك، وتكون العبرة بالموجود يوم حولان الحول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء على المعين في القنوت؟ لا بأس إذا كان ذلك بسبب شرعي أن يدعى على شخص معين على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما حكم سؤال الله في القنوت بالأعمال الصالحة؟ التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مشروع. وقصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار معروفة، فلا بأس أن يقول الداعي مثلا: اللهم إنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نقيم فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم فانصر إخواننا. يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، لا بأس بهذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اندفع من مزدلفة إلى منى بعد غروب القمر لأن معه ضعفاء، لكن قبل ما يندفع حلق رأسه في مزدلفة، هل فعله صحيح؟ هذا الأخ يجوز له الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل أو غيبوبة القمر لأن معه ضعفة، فهذا الأخ خرج من مزدلفة بعد غيبوبة القمر لكنه حلق رأسه وهو في مزدلفة، والمعلوم أن حلق الرأس من أعمال يوم النحر، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من دفع من مزدلفة جاز له أن يفعل أفعال يوم النحر غير ذبح الهدي، فإنه لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من يوم العاشر. وعليه فهذا الأخ قد حلق قبل أن يرمي وقبل أن يطوف مستعجلا يريد يعني أن يذهب مع الضعفة. قد سئلت هذا السؤال قبل أيام وطلبت من صاحبه الإمهال لأنظر في المسألة، وقد تدبرت وراجعت كلام أهل العلم في الجملة، فظهر لي والله أعلم أنه لا شيء عليه، وإنما أساء بترك الترتيب، لكن لا شيء عليه في هذا لأنه قدم فعلا من أفعال يوم النحر، والمعلوم أن الحلق لا مكان له، فيكون في منى ويكون في الحرم ويكون في خارج الحرم، فلا مكان له. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إنما ترك السنة في الترتيب ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان عند أهلي حلي ولكن لا يستعملونه إلا قليلا مرة في العام أو مرتين، فهل عليه زكاة؟ الحلي من جهة أصله نوعان: حلي من غير الذهب والفضة، وحلي من الذهب والفضة. اليوم الناس عندهم أنواع من الحلي غالية جدا، لكنها ليست من الذهب والفضة، من أحجار كريمة، من الألماس كما يقال، وهذا غال جدا، وهذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة من جهة أصله، وإن كان إذا أعد للتجارة يكون تجب فيه الزكاة من جهة كونه عروضا للتجارة. والنوع الثاني الحلي من الذهب والفضة، وهذا إذا كان معدا للاستعمال اليومي أو الموسمي، اليومي يعني تلبسه دائما، أو الموسمي تلبسه مثلا في الأفراح في الزواجات يوم العيد. اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فذهب الجمهور إلى أنه لا تجب فيه الزكاة، وذهب الحنفية والإمام أحمد والشافعي في القديم ومالك في رواية عنه إلى أنه تجب فيه الزكاة. وقد بحثت المسألة واستقرأت الأدلة فيها، فوجدت أن 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة، منها أن الأدلة الدالة على وجوب تزكية الذهب والفضة عامة، لم يخص منها شيء، مع أن الحلي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحلي خارجة لوجد دليل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من فضة، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال أتحبين أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. ووجه الدلالة أن هذه الحلي مستعملة في يد البنت الصغيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاة هذا؟ ولو لم يكن فيها زكاة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أجابته بأنها لا تزكي خوفها العقاب، فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي المستعمل. ولم أجد دليلا يصح للقائلين بعدم وجوب الزكاة، فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي حديث ضعيف، وفيه عدة علل تقتضي ضعفه. وأما الآثار عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة فهي معارضة بآثار أخرى عن بعض الصحابة، بل أمنا عائشة رضي الله عنها عنها قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. والقاعدة عند العلماء أن أقوال الصحابة إذا تعارضت لا حجة في واحد منها بل تتساقط، فلم يبقى للجمهور من دليل سوى القياس على ما يملكه الإنسان من أواني وفرش وملابس ونحو ذلك، وهذا قياس مع الفارق، لأن كل شيء يستهلك بالاستعمال وتنقص قيمته بالاستعمال إلا الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا ينقص بالاستعمال بل قد يزيد، فقد يشتري الإنسان الحلي ب10,000 ويبيعها بعد الاستعمال 20 سنة 30 سنة 40 سنة ب100,000. أما الثوب قد تشتري ب100 ريال فإذا استعملته لا تجد من يشتريه بريال. فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. وعليه فإن الذي ظهر لي بجلاء في المسألة أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة. فإن قال قائل أنا عندي حلي من سنين لنسائي ولا أزكيه لأني سمعت من العلماء أنه لا زكاة فيه، قلنا لا حرج عليك في الماضي ولا يلزمك شيء ولا يجب أن تزكي عن الماضي، لكن من الآن إذا حال الحول يجب أن تزكي لأنك قد علمت. ثم أنبه على أمر وهو أن الواجب تزكيته من الحلي ما بلغ نصابا، والنصاب 85 جراما، وكل امرأة يوزن حليها باستقلال، يعني لا يلزم ان تأخذ حلي الزوجة والبنات، تأخذ حلي الزوجة فتزنه فاذا بلغ 70 جراما لا زكاة فيه، اذا بلغ 85 جراما فاكثر ففيه الزكاة. ثم تأخذ زكاة حلي البنت فتزنه اذا بلغ اقل من 85 جراما فلا زكاة فيه، وهكذا. الامر الثاني الذي انبه عليه ان الوزن للذهب والفضة وليس لكل الحلي، لان نعلم اليوم ان الحلي يطعم بالاحجار، وهذه الاحجار قد تبلغ اكثر من نصف وزن الحلي. فانت عندما تذهب للصائغ قل له اريد وزنه للزكاة حتى يحسب حساب الاحجار فيخرجها من الوزن ويخبرك بالصافي، فان بلغ نصابا زكيت وإلا فلا زكاة عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من خصص صيام 40 يوما من أيام الجمعة نذرا لله ثم عرف أنه لا يجوز فماذا يفعل؟ يقول السائل شخص نذر أن يصوم لله 40 جمعة 40 جمعة ثم علم ان افراد الجمعة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فماذا يصنع؟ الذي يظهر لي والله اعلم انه يصوم الخميس والجمعة لانه نذر ان يصوم 50 أو 40 جمعة. طيب، هو لا يستطيع ان يصوم 40 جمعة بمفردها، منهي عن ذلك، لكن يمكن ان يصوم 40 جمعة بان يضيف اليها الخميس، وهذا لا يتم الواجب الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالذي يظهر لي والله اعلم انه يجب ان يفي بنذره ويضيف الخميس الى الجمعة فيصوم الخميس والجمعة حتى يتم نذره، الا اذا كان تخصيص 40 لمعتقد فاسد. اذا كان تخصيص 40 جمعة لمعتقد فاسد، كان يعتقد انه ان نذر صيام 40 يوما تأتيه ارزاق او يرزق بولد او نحو ذلك، فهنا نقول هذا نذر معصية. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول أيضا كما سمعت من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه إلى القبلة أثناء إرشاده ووعظه، فبينوا لي بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم له في إرشاده أحوال، وما كان يتخذ حالا واحدة، فكان يخطب الناس على منبره الشريف في مسجده، وكان يستقبل الناس والقبلة إلى ظهره، وكان أحيانا يعظ وهو مستقبل القبلة. ولذا ظهر لي والله أعلم أن استقبال القبلة ليس مقصودا، وإنما يكون بحسب الحال وليس في ذلك سنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يأمر الخطيب في الجمعة بالاستغفار ويقول فاستغفروه، هل يشرع لنا أن نستغفر الله في هذا الوقت؟ نعم، لأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعات الجمعة لهذه الساعة ساعتان: الساعة الأولى من صعود الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة، من صعود الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، فإذا سكت الإمام وقال استغفر الله وجلس، فاستغفر الله وادعو، فهذه ساعة يرجى فيها الإجابة. والساعة الثانية هي ساعتنا هذه قبل المغرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الشريفة يقللها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أعطيت لي عطية فهل أقول لصاحبها هذه صدقة أم هدية؟ فأحيانا تعطى لي الصدقة وأنا لست من أهلها. إذا أعطيت شيئا ولم يتبين لك المراد ولم تقم قرينة تثير شبهة فخذه، ولا يلزم أن تسأل، واقبله على أنه هدية. أما إذا قامت قرينة تثير شبهة فاسأل. هذه القاعدة عند أهل العلم، إنما يسأل إذا قامت الشبهة، فإذا قامت شبهة وقرينة فاسأل، أما إذا لم تقم شبهة فخذها بنيتك على أنها هدية ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم البيع في المسجد، وهل ينعقد، وهل يلحق به عقد الزواج؟ أما البيع فلا يجوز في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يصح ولا ينعقد ولا يلحق به عقد النكاح، فإن عقد النكاح يعقد في المساجد من زمن طويل، ولا يلحق بعقد البيع من جهة أن عقد النكاح قد يحتاج فيه إلى الإمام والشيخ، وقد يكون الإمام والشيخ موجودا في المسجد، فلا حرج في هذا. يعني نكتفي بسؤال آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أن دبر الشيء هو منه، يعني في منتهاه. نعم. يعني في نهايته. نعم. كيف نوفق بين هذا وبين ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بأن يقرأ المعوذات دبر كل صلاة؟ نعم، الأصل في دبر الشيء أنه منه، ويجوز لغة وشرعا أن يستعمل فيما بعده، فإذا وجدنا دليلا يدل على أن المراد به فيما بعد قلنا به، وإلا فالأصل أنه منه، وهذا أمر ظاهر بين. فنقول إذا جاء لفظ الدبر، دبر الصلاة مثلا في أدبار الصلوات، فإنا نقول الأصل أنه منه، لكن إذا وجدنا دليلا يدل على أنه بعد الصلاة فإنا نقول بهذا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.